بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث والثمانون بعد المئة من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، وما زلنا في الحديث السابع والستين بعد الثلاثمائة، وهو الحديث السابع الذي بدأنا بشرحه عن ثابت بن ضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نفر فيما لا يملك. وفي رواية: ولعن المؤمن كقتله. وفي رواية: من ادعى دعوى كاذبة يتكثر بها لم يزده الله عز وجل إلا قلة. يتكثر يستغفر في الشرك، نعم، سين والتابع عليه الطلب يطلب بذلك الكثرة. وصلنا إلى المسألة الرابعة. قال قوله عليه الصلاة والسلام: ولعن المؤمن كقتله، فيه سؤال، وهو أن يقال إما أن يكون كقتله في أحكام الدنيا أو في أحكام الآخرة. لا يمكن أن يكون المراد أحكام الدنيا، لأن قتله يوجب القصاص. يعني لو قتل إنسان إنسان، إن قتله عمدا، معنى ذلك يعني سيترتب القصاص على ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى هي القتل، القتل بمثل ما قتل به. المرحلة الثانية أو بالسيف. المرحلة الثانية الدية. المرحلة الثالثة العفو. لو لعنه هل يحصل هذا؟ لا، لا يحصل. وإن كان أيضا قتل خطأ، معنى ذلك إما الدية وإما العفو، وكذلك لو لعنه لا يستحق بذلك دية. إذن الحكم إنما يكون بتعظيم الأمر بشكل كبير جدا. فكلمة مثلا اللعن وهي الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، إنها مسألة عظيمة تساوي في الإثم قتل الإنسان المؤمن، ولعنه لا يوجب ذلك. وأما أحكام الآخرة فإما أن يراد بها التساوي في الإثم، إثم اللعن يساوي إثم القتل أو في العقاب، وكلاهما مشكل، لأن الإثم يتفاوت بتفاوت مفسدة الفعل، وليس إظهار الروح في المفسدة كمفسدة الأذى باللعن. وكذلك العقاب يتفاوت بحسب تفاوت الجرائم. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وذلك دليل على التفاوت في العقاب والثواب بحسب التفاوت في المصالح والمفاسد. فإن الخيرات مصالح والمفاسد شرور. قال القاضي عياض: قال الإمام يعني المالزي: الظاهر من الحديث تشبيهه في الإثم، وهو تشبيه واقع، لأن اللعنة قطع عن الرحمة، والموت قطع عن التصرف. فمن لعن مؤمنا فإنه بذلك يقطعه عن رحمة الله تبارك وتعالى. وكذلك من إذا مات الإنسان، معنى ذلك بالقتل انقطع عن التصرف في الحياة، فهذا انقطاع وهذا انقطاع. ولما كانت اللعنة فيها إثم كبير، ناسب أن يشبهها في الإثم في اللعنة ب الأمر. قال القاضي: وقيل لعنته تقتضي قصده بإخراجه من جماعة المسلمين، ومنعه كذلك منع تقتضي قصد لعنته تقتضي قصده بإخراجه من جماعة المسلمين، وكذلك منعه منافعه وتكثير عددهم به كما لو قتله. وقيل لعنته تقتضي قطع منافعه الأخروية عنه وبعده منها بإجابته لعنته بإجابة لعنته، فهو كمن قتل في الدنيا وقطعت عنه منافعه فيها. وقيل الظاهر من الحديث تشبيه في الإثم، وكذلك ما حكاه من أن معناها استواءهما في التحريم. عندما نريد أن نشبه في الأحكام مع بعضها البعض، ما حكم قتل الإنسان كبيرة من الكبائر؟ ما حكم اللعن كبيرة من الكبائر؟ هذا فيه إثم وهذا فيه إثم، هذا فيه حرام وهذا فيه حرام، هذا فيه قطع عن الرحمة وهذا فيه قطع عن التصرف. ومن هذه الأمور كلها شبه لعن المؤمن بقتله. وأقول هذا يحتاج إلى تلخيص ونظر. أما ما حكاه عن الإمام من أن معناه استواءهما في التحريم، فهذا يحتمل أمرين: أحدهما أن يقع التشبيه والاستواء في أصل التحريم، في أصل التحريم والإثم، والثاني أن يقع في مقدار الإثم. فأما الأول فلا ينبغي أن يحمل عليه، لأن كل معصية قلت أو عظمت فهي مشابهة أو مستوية مع القتل في أصل التحريم، فلا تبقى في الحديث الكبير فائدة، مع أن المفهوم منه تعظيم أمر اللعنة بتشبيهها بالقتل. يعني إذا قلنا دخلنا في مسألة كلمة حرام وحرام، كل معصية توصف بأنها حرام عند ذلك صارت المعاصي كلها التي حرمها الله تبارك وتعالى وحرم فعلها تستوي في كلمة حرام. إذن كيف نستفيد من تعظيم أمر اللعنة وهو ما ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ولعن المؤمن كقتله؟ الثاني فقد بينا ما فيه من الإشكال، وهو التفاوت في المفسدة بين إزهاق الروح وإتلافها وبين الأذى باللعنة. الأذى بالمعنى أذى معنوي، والأذى بإزهاق الروح وإتلافها أذى حسي، فكيف والتفاوت في المعاصي؟ طبعا إنما نقول هنالك معصية فيها الكذب مثلا حرام، الغيبة فيها كذب وزيادة، النميمة فيها كذب وزيادة عن الغيبة، وهكذا تجد أن كل معصية تتفاوت في الإثم عن غيره. وأما ما حكاه عن الإمام من قوله: إن اللعنة قطع عن الرحمة والموت قطع عن التصرف، فالكلام عليه أن نقول اللعنة قد تطلق على نفس الإبعاد الذي هو فعل الله تعالى، وهذا الذي يضع فيه التشبيه. والثاني أن تطلق اللعنة على فعل اللاعن، وهو طلبه لذلك الإبعاد بقوله مثلا لعنه الله، أو بوصفه للشخص بذلك الإبعاد فنقول فلان ملعون، وهذا ليس بقطع عن الرحمة بنفسه ما لم تتصل به الإجابة، فيكون حينئذ تسببا إلى قطع التصرف، ويكون نظيره التسبب إلى القتل، غير أنهما يفترقان في أن التسبب إلى القتل بمباشرة الحس وغيره من مقدمات القتل مفطن إلى القتل بمضطرب عادة. فلو كان مباشرة اللعن مفضيا إلى الإبعاد الذي هو اللعن دائما لاستوى اللعن مع مباشرة مقدمات القتل أو زاد عليه. يعني إذا كان الإنسان يريد أن يباشر القتل، لو أخذ سكينة وبدأ عندما يبدأ بالحس ما ماذا يؤدي ذلك؟ يؤدي إلى القتل، لكن إذا بدأ باللعن، هل يؤدي هذا اللعن الذي قال فيه إلى الإبعاد من رحمة الله عز وجل؟ هنالك أيضا يوجد فارق، فهذا السبب يؤدي إلى القتل، بينما السبب الآخر لا يؤدي إلى هذا الأمر. هذا سبب وهذا سبب، لكن هذا السبب يؤدي إلى المباشرة، وهذا السبب لا يؤدي إلى المباشرة في هذا الأمر. وبهذا يتبين لك الإيرار على ما حكاه الخاطب من أن لعنته له تقتضي قصد إخراجه عن جماعة المسلمين، كما لو قتل، يعني لو قتل الإنسان إنسانا أخرج جسده عن جماعة المسلمين. وعندما يقصد باللعن والطرد من رحمة الله عز وجل، ماذا يقصد؟ إخراجه أيضا عن جماعة المسلمين كذلك، كما يستلزم مقدمات القتل. وكذلك أيضا ما حكاه من أن لعنته تقتضي قطع منافعه الأخروية عنه بإجابة دعوته، لو كانت دعوته مجابة فالطرد عن رحمة الله تبارك وتعالى إنما يحصل في الحقيقة بإجابة الدعوة من قبل الله تبارك وتعالى. وهل تجاب دعوة اللاعن؟ وفي أي وقت تجاب؟ وقد لا تجاب في كثير من الأوقات، فلا يحصل انقطاعه عن منافعه كما يحصل بقتله، ولا يستوي القصد إلى القطع من طلب الإجابة مع مباشرة مقدمات القتل المفضية إليه في مضطرب أعلى. إذن الحز والقتل يؤدي إلى انقطاعه وإلى إزهاق روحه وإلى بعده عن جماعة المسلمين، أما اللعن فإنه متوقف على إجابة الله تبارك وتعالى. هذا فارق كبير ما بين الأمرين. المباشرة في القتل عادة طبعا نحن نقول إن الروح لا تذهب ولا تزهق إلا بأمر من الله تبارك وتعالى. وهل القاتل في الحقيقة ينقص من عمر المقتول شيئا؟ لا، لكنه في العادة، نحن غالبا العادة إذا قام إنسان وحس رقبة إنسان وفصل رأسه عن جسده، ماذا يؤدي ذلك إلى الموت؟ لكننا بعد ذلك نقول وافق قدره، وافق هذا الفعل، ومع ذلك يوجد العقاب عليه. أما في مسألة اللعنة، فهل نستطيع أن نقول باشرتها الإجابة حتى يخرج من رحمة الله تبارك وتعالى؟ ويحتمل ما حكاه القاضي عن الإمام وغيره أو بعضه ألا يكون تشبيها في حكم دنيوي ولا أخروي، بل يكون تشبيها بأمر وجودي بأمر وجودي. القطع وهو الحزم يشبه القطع وهو القطع عن الرحمة، القطع عن الحياة والقطع عن رحمة الله. هذا أراد هذا وهذا أراد هذا، لذلك قلنا من أراد أن يبعد المسلمين. إذا قصد المسلمين ما هو؟ قصد المسلمين الاعتصام، التكافل، التوحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل جسد واحد، فلا يجوز الاعتداء لا بالقتل، هذا بحس لأنه انقطاع عنهم، ولا يجوز أيضا باللعن وهو إرادة الانقطاع عن الوحي. قال وفيه بعد ذلك نظر، والذي يمكن أن يقرر به ظاهر الحديث في استوائهما في الإثم أننا نقول لا نسلم أن مفسدة اللعن مجرد غضب، بل فيها مع ذلك تعريضه لإجابة الدعاء فيه بالموافقة ساعة لا يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه، كما دل عليه الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أموالكم ولا تدعوا على أولادكم لا توافق مساعة، يعني هذه الساعة لا توافق من الله ساعة يسأل منها عطاء فيستجيب لكم. لذلك بعض الناس يعني يقول ذلك الوقت الدعاء مستجاب. ولذلك ينبغي على الإنسان، الملك ماذا يقول أيضا إذا دعا الإنسان للإنسان بخير؟ يقول ولك مثل ذلك، وإذا دعا عليه بشر يقول ولك مثل ذلك. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدعاء على أنفسنا أو على أولادنا. أعرف يعني جماعة امرأة عذبها ولدها وكان يعني عاق بشكل كبير جدا، فدعت عليه هكذا خرجت دعوة، لكن كانت في ساعة إجابة. عندما ربما ضربها فكان منها أنها قالت يعني إلهي ما جيبك إلا مكتوب، ما هي إلا ساعات حتى تحضر مكتولا إلى بيتها. بعد ساعات قليلة طبعا الأم تحتمل ولدها لكن الناس لا يحتملون، فظن نفسه أنه يستطيع أن يعتدي على الناس كما يعتدي على أمه، لكن إنسانا معينا لم يحتمل ذلك فقام بقتله. إذا هنا نستطيع أن نقول وافقت الدعوة سبعة إجابة فكانت النتيجة. ومن هنا ربنا سبحانه وتعالى ونبينا عليه الصلاة والسلام يطلب منا ألا نفعل هذا الفعل وألا ندعو إلا بخير. ولذلك أمسك عليك الإسالة، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. قال فتنتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ كلمة ترفع بها يرتفع بها الإنسان، وكلمة يضع بها الإنسان من قبل نفسه. وأنا أحب مثلا أن أضرب مثلا بسيطا وجميلا حتى أحيانا في تعبير الرؤية. أحد الأمراء رأى في المنام أن أسنانه جميعا سرقت. وعندنا تأويل الرؤيا كل سن من الأسنان يعبر عن واحد من العائلة بالسرور. مثلا معنى ذلك كأنه يريد إذا أراد أن يعبر له أنا ماذا سيقول له؟ سيقول أبوك وأمك وعمك وخالك وجدك وجدتك وعمتك وخالتك لعلمك للعائلة. قال له يا أمير المؤمنين سيقول كل أهل. فغضب منهم وربما عقبه أو قتله يعني إلى غير ذلك على حسب الموقف. سأل واحدا آخر، انظروا إلى كلمة نفس الجواب أحيانا الإنسان عنده حسن في الجواب. قال ما تقول في هذه الرؤيا؟ قال يا أمير المؤمنين أطال الله عمرك، أنت آخر أهلك موتا. الفرق بين المسألتين، أنت آخر أهلك موتا، بينما قال الأول سيموت كل أهل، نفس النتيجة واحدة، لكن هنالك حسن في الكلام وحسن في الأداء، وهنالك سوء في الكلام، ما وفق الأول إلى الكلام ولا إلى الإجابة. العسل فيه شفاء للناس، ما هذا العسل؟ مثلا رحيق النحل، انظر إلى هذه الكلمة. واحد آخر ما هذا العسل؟ الخرب الزنابيل. هذا كلام يوجد فرق كبير ما بين الكلمتين تماما. إذا أراد الإنسان أن يمدح يمكن أن يرفع إلى أعلى الدرجات، وإذا أراد أن يذم حتى الكلمة الواحدة تدل بطبعها. لذلك الإسلام دائما انظر إلى القرآن الكريم من أوله إلى آخره على ما الأدب، لا يوجد كلمة صريحة في علاقة الرجل مع المرأة فلما تغشاها حملت، هن لباس لهم وأنتم لباس لهم. إذا ترى أن الكلام في القرآن الكريم دقيق، أنت أيها الرجل كيف تكون سترا؟ صرت أنت بدل الثوب الذي على امرأته وهي بدل الثوب الذي عليه، لكن انظر إلى هذه الكلمة أنتم لباس لهن وهن لباس لهن. انظر فلما تغشاها حمل، تغشاها صار كالغشاء. انظر يعني هذه المسألة مسائل دقيقة جدا. ما جاء الإسلام أو جاء أحد منكم من الغائط، ما هو الغائط؟ الحفرة من الأرض. سمي ما يخرج من الإنسان باسم المكان أو جاء أحد، لماذا يذهب الإنسان فيستر نفسه في حفرة؟ من أجل أن يفعل يعني ما يفعله الآدمي، لكن ما قال أو خرج منه شيء، ولم يسمي ذلك بولا أو فرقا الحال أو كذا. القرآن يعلمنا الأدب يعني بشكل كبير جدا. إنك تقرأ سورة يوسف من أولها إلى آخرها وكأنك تقرأ يعني مثالين مع بعضهما البعض، قصة حب عالية جدا لكن أنت تبكي فيها من خشية الله عز وجل. ولو كتب هذه القصة كل البشر وكل الأدباء لتحركت الشهوات وتحركت الطبائع والغرائز البشرية، لكن هذا كلام ربنا وهذا كلام البشر. إذن هنالك فرق كبير جدا. فالإنسان ينبغي عليه دائما أن يحافظ على ما ينطق من الكلمات، إذا كان ينطق بالكلمات فليحفظ. لذلك مسألة اللسان من يحفظ لي ما بين فكيه وما بين فرجيه أضمن له الجنة. انظر تدخل بالإسلام بقوله أشهد أن لا إله إلا الله، وأحيانا تخرج من الإسلام بكلمة. بعض الناس يسب الدين يموت، مات على الإيمان مات على الكفر، مات على الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. لو سبقته المنية قبل أن يجدد إيمانه مات على غير التقوى وعلى غير إيمان. ولو دققنا في هذه المسألة يعني كانت متتابعة تماما، افترض واحد يتخاصم مع آخر وسب هكذا الدين والرب كما نسمع أحيانا من بعض الجهلة، وكانت تأتي سيارة ضربته مات، مات على كفر مات على إيمان. فعلينا أن نحذر دائما من هذه الكلمة. وأيضا حتى بعض الناس عندما تريد أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر عليك أن توافق الأوقات. فبعض الناس ربما يكون يعني يتكلم بكلمة الكفر لكن ماذا يفعل بعد ذلك؟ لو قلت له مثلا اتق الله يزيد، لذلك عليك أن تفعل الأمر المناسب لهذا الأمر. لا تدعو على أنفسكم ولا تدعو على أموالكم ولا تدعو على أولادكم، لا توافق ساعة يعني لا توافق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. يعني الحديث وإذا عرضه باللعنة لذلك وقعت الإجابة وإبعاده من رحمة الله تعالى، كان ذلك أعظم من قتله لأن قتله يفيد الحياة الفانية قطعا. وإبعاده من رحمة الله تعالى أعظم ضرر لما لا يوصف. لذلك لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعانا، ولم يكن في رسول الله أسوة حسنة. إذن والإبعاد من رحمة الله تعالى أعظم ضرر بما لا يوصف، وقد يكون أعظم الضررين على سبيل الاحتمال مساويا أو مقاربا لأخذهما على سبيل التحقيق. ومقادير المفاسد والمصالح وأعدادهما أمر لا سبيل للبشر على الاطلاع على حقائقه. ما هي الأشياء التي ربما بعض الناس لا يبالي بمفسدة صغيرة وقد تكون كبيرة؟ نعطي مثال المفسدة. من الآداب أن الإنسان يلقي القمامة في مكانها مثلا. ما رأيك بإنسان كان يجلس على شرفة في بيته فأكل فاكهة كالموز أو البطيخ مثلا ثم ألقى بقشرة إلى الأرض، مر والده فتزحلق بها فمات، هل يعتبر قاتلا لوالده؟ نعم يعتبر قاتلا. هل يرث من والده؟ لا لا يرث منه. ماذا فعل؟ ألقى بقشرة من شرفة في البيت إلى الطريق. إذا هو لم يقصد القتل، قصد أو لم يقصد، كان متسببا أم لم يكن. لذلك وهذا ما قاله العلماء، من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فكأنما استعجل إرث أبيه بغير قصد لكن بهذا الإلقاء. ما هو الطريق؟ إبعاد الأذى عن كل المسلمين يشمل بذلك الأب وغير الأب والد أو غير الأب. بهذا ننتهي من كتاب الأيمان. بعد ذلك نأتي إلى باب النذور. قبل أن نبدأ في باب النذور لا بد أن أقسم النذر. النذر في الحقيقة شيء أوجبه الإنسان على نفسه لم يوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. مثلا الله عز وجل أوجب عليك 5 صلوات. إذا قلت لله علي أن أصلي في كل يوم بدل 15 خمسة أولانية واجبة. لو قلت بالله علي أن أصلي خمس صلوات هذا الكلام لا قيمة له. لماذا؟ لأنه لا نذر في الواجبات. هذا واجب عليك، نذرت أو لم تنذر واجب عليك أن تصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء في كل يوم. لكن عندما تزيد فتقول لله علي أن أصلي عشر مرات. زكاة 2.5% مثلا في عروض التجارة والأموال. لو قلت مثلا لله علي أن أدفع زكاة مالي 5% الضعف صار واجبا علي. 2.5 فريضة و2.5 فريضة النذر. والله سبحانه وتعالى قال يوفون بالنذر. نعم، فوصف المؤمنين بهذا الأمر. أيضا النذر ينقسم، غالبا النذر يؤخذ من البخيل. لماذا؟ لأن الكريم يباشر إلى ما يريد أن يفعله مباشرة. لماذا تعلق شيئا بشيء؟ عندك مريض مثلا تتقدم بصدقة لله، داو مرضاكم بالصدقة، هذا أمر يعني مباشر. لكن أحيانا الإنسان يقول إن شاء الله مريضي، لأنه يشترك على الله عز وجل، فلله عليك، إن نجحت في الامتحان فلله عليك. هذا النذر يا أخوان ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يسمى بنذر اللجاج، واللجاج مأخوذ من الغضب. والنذر الثاني يسمى نذر المجازاة. والنذر الثالث يسمى بنذر التبرر. إذا كان الأمر على خلاف الواقع، مثلا سمع خبرا، فمثلا قيل له إن ولدك لم يقدم الامتحان ولم ينجح مثلا، قال وقد غضب غضبا شديدا في ذلك، إن لم ينجح مثلا فأنا أتنازل عن كل مالي، هو يظن بولده خيرا لكن الواقع كان غير ذلك، فخالف ظنه أو عكس الأمر تماما فقال إن لم يمر كذلك فأنا أتبرع بكل. النبي عليه الصلاة والسلام رحم هذا الإنسان فقال كفارة اللجاج كفارة النذر كفارة يمين. هذا النوع إذا كان يريد أن يخرج عن كل ماله وجاء الأمر عن غضب، مثلا واحد يتكلم بقصة، إن كانت هذه القصة صحيحة أنا أتكلم، إن لم يكن هذا الأمر صحيح أنا أفعل، هذا غالبا يظهر عن غضب. فهو مخير بين أمرين، بين أن يفعل المحلوف يعني يتبرع بكل ماله إذا وجد أن الأمر صحيح ثم يندم بعد ذلك، لا تبرع بكل مالك. النبي عليه الصلاة والسلام قال إما أن تتبرع لمالك وإما أن تكفر عن اليمين. والتكفير عن اليمين هو تحرير بطلة مؤمنة سليمة من العيوب، أو كسوة عشرة مساكين، أو إطعام عشرة مساكين. والكسوة والإطعام إنما يكون تمليكا لا إباحة، وقد قلنا أكثر من مرة إن التمليك أن تعطيه الطعام يتصرف به كيف ما شاء، وإن الإباحة أن تدعوه إلى الطعام يأكل ثم بعد ذلك يقوم وليس له حقه في الباقي. أما لو دعوته إلى الطعام كمثلا وضع أمام كل واحد وجبة ثم قلت تأكل منها ما تشاء أو تحملها أو تحمل الباقي، يعني لا نريد أن نلقي شيئا، هذا تمليك؟ نعم تمليك. أما الإباحة كأي إنسان، لذلك لو دخلت إلى إنسان وضيفك مثلا وضع لك فاكهة، إن وضع وعاء كبير ووضع لك في صحن مثلا مقدار معين تفاحة برتقالة لا يجوز لك لا التبديل ولا الانتقال ولا الزيادة بك، هذا ما وضعه لك. طبعا إذا فتح لك المجال وقال تخيروا ما شئت لكم هذا لكم، هذا مسألة أخرى. عندما يضع لا يجوز لك التجاوز، وأيضا لا يحق لك أيضا أن تجعل من نفسك كريما على غيرك، لأن هذا المال ليس لك، إنما تملكه بدخوله بحق. هل يجوز أن تضع التفاحة في جيبك؟ لا، هذا حرام، لا يجوز. هنالك بعض الأشياء اعتاد الناس حملها، مثلا السكاكة للشوكولا، سلة الملبس، المشبك إلى غير ذلك، وين بحطوا الإنسان؟ اعتياد الأم على الحمل هذا مسألة أخرى، نعم. فبعض الناس أحيانا يغافل أهل البيت مثلا فيجعل شيء في قل هذا هو ضيفني بالأصل، لا هذا لا يجوز أبدا، تمليكه في الدخول في الحرب. أما في التمليك عندما يملكك إياه تبيعه تشتريه تهبه، يعني تفعل فيه ما تشتريه. عندما نكون على الملائم لا يعطي واحد آخر إلا إذا قال يا جماعة يعني بعض الناس هكذا كل واحد يعتبر من أهل البيت يوصى جيرانه مثلا يناوي الآخر هذا مسألة صار في إذن بدون إذن هذا لا يجوز إذا هذه كفارة في درجة أولى قلنا التمييز نعود إلى مسألة النذر إذا النذر الأول إما أن يفعل وهذا نذر النجاج أن يفعل المحلوف عليه وهو المال أو يكفر كفارة اليمين وقد بينا كفارة اليمين النوع الآخر ثم نذر المجازاة أو المكافأة ما معنى النذر مجازاة أو مكافأة؟ معنى النذر في المجازاة أو المكافأة إن شرط فعلا بفعل إن مثلا اشتريت بيت فلله علي أن أذبح خروفا إن نجح ولدي في الامتحان فلله علي أن أطعم 10 مساكين إن خرج فلان من السجن إن شفي من المرض لكن بالله عليك يعني هذا يفعل شيء في مقابل شيء آخر هذا يسمى مجازاة أو يسمى مكافأة وهذا عليه أن يفعل المحلوف عند حصول ما طلب حصوله النذر الأخير يسمى نذر التبرك وحين الجالس هكذا لا يغسل غضبا ولا مجازاة قال لله علي يريد أن يحمل نفسه على طاعة الله لله علي أن أتصدق اليوم بألف لرسوله فيجب عليه أن يتصدق بدون أي شيء لا بوقت ولا بتعلق أمر ولا بشيء معنى ذلك يعني خطر بباله الصدقة فأراد أن يجزم على نفسه إن النفس أمارة بسوء يعني لو خرج يلا ساوي على 2500 بعدين نخليه واحده بس يلا 100 بعدين نكفي 50 ليره ما هو صدقه يا اخي ليره 10 ليرات بتكفي بصير النفس دائما اما عندما يجبر نفسه فيقول لله علي في هذا اليوم ان اتصدق بآله صار واجبا عليه كالصدقه وكالانفاق على العيال تبا اذا هذه انواع النذور اخذ النبي عليه الصلاه والسلام راى امراه ايضا ينذر بشيء أن يكون يملكه والله لله عليها مثلا واحد أقول مثلا أن أعطيك ثمرة بستان فلان شو دخل عندك ثمرة بستان فلان كيف تتصرف بملك الغير مثلا لله علي والله أن يأكل كل بس يبعن أبوات شو تخبرات بيعزمون يوم بده يعزمون أهلا وسهلا ما بده يعزمون حر أما أنا أنفر أنظر نذرا وبعد ذلك أجعل الأمر على غيري هذا لا يجوز إذا من مالي لذلك النبي الله وصلى عليه أركب امرأة ناقة إني قالت له إني نذرت إن أوصلتني أن أذبحها قال بئس ما جزيتها لا هي ملكك وأيضا أوصلتك أطعميها وما تذبحها نعم بشيء معين نعم قال الشيخ رحمه الله إذا الآن نبدأ بباب النذر بعد هذه المقدمة أسأل الله أن يكون فيها أولا باب النذر الحديث 63 بعد 300 وهو الحديث الأول في هذا الباب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فأوفي بنذرك قال إني أين في الجاهلية لكن جاء الإسلام هل عليه أن يوفي بهذا النذر؟ نعم قال أوفي بنذرك فيه دليل على الوفاء بالنذر المطلق والنذور 3 أقسام أحدها ما علق على وجود نعمة أو دفع نفقة فوجد ذلك فيلزم الوفاء به إنسان كان يقود سيارة وقع الولد أمامه قبل أن ينزل وراء يقول ماذا قال اللهم إن كان هذا الولد سليما فلله علي أن أذبح خروفا كثير من السائقين يفعل ذلك ينزل يرى الولد أنه وقع وليس فيه خمش مثلا في هذه الحالة ماذا نوى بذلك؟ دفع النقمة عليه إذا كان ذبحه كان قتله فهذه نقمة نعم أو ماذا عن وجود نعمة إنسان عنده عمل عنده بضاعة قال مثلا إن قدر الله سبحانه وتعالى أن يعتاد البضاعة في هذه السنة في هذا الشهر في هذا الأسبوع وعند ذلك يدخل عليه يعني شيء كثير من النعم أو وقعت عليه منقصة معينة يعني من هذه الأمور فماذا يقول؟ فلله علي مثلا أن أتصدق بشيء منها وعين ذلك الشيء هذا ماذا وجود نعمة وليس نعمة إذا وجد النعمة أو دفعت النقمة فهل يجب عليه أن يوفي بما نذر به لله تعالى؟ نعم فيلزم الوفاء به والثاني ما علق على شيء لقصد المنع أو الحذف كقوله إن دخلت الدار فلله علي كذا هو لا يريد أن يطلب فيريد أن يمنع نفسه على ذلك أو يحبب إليه مثلا بعض الناس قدم موافقة للحج هذا بالعكس الأصول فخرجت الموافقة أنه موافق له في الحج فماذا قال هو إن حصلت هذه الموافقة فسأطعم 100 مسكين ممكن هذا حث على الألف وقد اختلف فيه وللشافعي قول أنه مخير بين الوفاء بما نذر وبين كفارة اليمين وهذا الذي يسمى نذر الدجاج والبطن غالبا هذا إن كان على مكروه يعني بتختلف الوفاء بسبب خصومة مالية كبيرة جدا حتى بيصير بعض الناس بيقول له أنا أوصيك حتى إذا ما يوقف على بصره إلى كذا كنت دخلت مثلا دارا وفر الله علي أن أتبرع منه هذا نذر الدجاج كما قلنا في القسم الأول فهذا مخير بين كفارة اليمين وبين ما نوى من التبرع منه والثالث ما ينذر من الطاعة من غير تعليق بشيء ما هو؟ إذا الأول الشيخ عنده نذر المجازاة والثاني نذر الغرض والثالث نذر التبرع والثالث ما ينذر من الطاعة من غير تعليق بشيء كقوله لله علي كذا فالمشهور وجوب الوفاء بذلك وهذا الذي أردناه بقولنا النذر المطلق أو يسمى بنذر التبرع وأما ما لم يذكر مخرجه كقوله لله علي نذر هذا هو الذي يقول مالك إنه يلزم فيه كفارة اليمين طيب ما نذره قال بعد لله علي نذر إذا ترفع عليه أما لو قال لله علي صلاة فقط ماذا يفعل؟ أقل درجات عليه أن يصلي ركعتين قال لله علي صدقة أقل الدرجات أن يتصدق بشيء متمول يعني اليوم قيمة ربط الخبز متمول متمول يكفي في ذلك أو قال لله علي صوم ما عندنا صيام ما في صيام ساعة أو صيام عن الكلام هل حسبت ساعة إني نذرت للرحمن صوما تزين المريم الأولى الصوم الشرعي عندنا الإمساك عن المفطرات من الفجر إلى الغروب عن المفطرات من طعام وشراب وجماع وإلى غير ذلك من الفجر إلى الغروب بنية لأنه لو أمسك بدون نية ما اسمه صائم فلو قال لله علي صوم أقل الدرجات يصوم ليلة يوم واحد الصدقة المتمول الصلاة ركعتين على الأقل يمين كفارة يمين وفيه دليل على أن الاعتكاف قربة تلزم بالنذر وقد تصرف الفقهاء الشافعية فيما يلزم بالنذر من العبادات وليس كل ما هو عبادة مثاب عليه لازما بالنذر عنده يعني لو قال لله علي أن أعتكف لكن هذا الاعتكاف لا بد أن نقطع وقال في مسجد منجر فبعد ذلك اعتكف بالرفاعي أو بالقرشي أو في أي جانب يصح؟ يصح لماذا؟ لأن المساجد في الدنيا سواء لا اختلاف إلا المساجد الثلاث فلو قال لله علي أن أعتكف في الأقصى والآن لا يمكنه نسأل الله أن يرده إلى المسلمين ردا حسنا ونسأل الله أن يجمع أمر المسلمين على رجل يعني يتبصر هذا الأمر ويجاهد في سبيل الله ويعني كلمة الله عز وجل ويجمع أمر المسلم نعم إذا كان هذا الأمر في البيت الأقصى في المسجد الأقصى لا يمكن، ماذا نقول له؟ نقول من الممكن أن تفعل الكعبة مين الأعلى في المسجد النبوي، ما استطعت أن تعتكف في الأقصى في المسجد النبوي أو في بيت الله الحرام. طيب نوى في بيت في المسجد النبوي أشد نوى لي، هل يصح أن يعتكف في الأقصى؟ لا، لأن الأقصى أقل شأنا من المسجد النبوي. لكن هل يمكن أن يفعل ذلك في بيت الله الحرام؟ نعم. أما إذا أراد الاعتكاف في بيت الله الحرام فلا يجزئه إلا أن يعتكف في بيت الله الحرام، وليس كل ما هو عبادة مثاب عليه لازما بالنذر عنده. فتكون فائدة هذا الحديث من هذا الوجه أن الاعتكاف من القسم الذي يلزم بالنذر، وفيه دليل عند بعضهم على أن الصوم لا يشترط في الاعتكاف لقوله ليلة، وهذا مذهب الشافعي، يعني من أراد أن يعتكف هل يشترط أن يعتكف صائما؟ لا، الاعتكاف شيء والصيام شيء آخر. لكن الإمام أبا حنيفة ماذا يقول؟ من اعتكف ينبغي أن يكون صائما. وكذلك الإمام مالك ومذهب أبي حنيفة ومالك اشتراط الصوم، وقد أول قوله ليلة على اليوم، فإن العرب تعبر بالليلة عن اليوم ولا سيما وقد ورد في بعض الروايات يوما، لكن الغالب أن يطلق الليلة شيء والنهار شيء واحد، إلا في بعض الأحيان إذا أطلق الواحد دون الآخر عند ذلك يحتمل أن يكون عليهما. أكبر دليل صدر سورة الحاقة، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، ففرق ما بين الليلة وما بين اليوم. فإن العرب تعبر بالليلة عن اليوم ولا سيما وقد ورد في بعض الروايات يوم، واستدل به على أن نذر الكافر صحيح. سيدنا عمر عندما نذر نذر في الكفر، وأين طبقه؟ في الإسلام، قال إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما، وهو قول في مذهب الشافعي، والمشهور أنه لا يصح لأن الكافر ليس من أهل التزام القربى. لكن هذا الأمر متى يسأل عنه؟ يسأل عنه في الإسلام، ولذلك صار من أهل القربى، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أوفي بنذره. ويحتاج على هذا إلى تأويل الحديث، ولعله أن يقال إنه أمره بأن يأتي بعبادة تماثل ما التزم في الصورة وهو اعتكاف يوم، فأطلق عليها وفاء بالنذر لمشابهتها إياه، ولأن المقصود قد حصل وهو الإتيان بهذه العبادة. بعد ذلك ينتقل الشيخ للحديث الآخر، إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.